ذلك بقادر على البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذب يكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك